هل يستفاد من حديث أنس أن إزالة النجاسة عن المساجد فرض كفاية؟ وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء ولم يشارك هو صلى الله عليه وسلم. والأمر يقتضي الوجوب. طيب، استدل به بعض العلماء على أنه لا يكفي في إزالة النجاسة إلا الماء، وأن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالريح. ما وجه الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق على جنوب من ماء. طيب، أحسنت، ولم يذكر شيئا سواه. طيب، من العلماء من نازع فيها وقال إن الأرض تطهر بالشمس والريح، فبماذا يجيب عن هذا الحديث يا محمد حامد؟ يجيب عن هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل بادر بإزالة النجاسة عن المسجد. نعم. لأن قد يأتي ناس يصلون تكون النجاسة موجودة، والواجب مبادر بإزالة النجاسة. يعني ولو أنها زالت بالشمس والهواء لتأخرت إزالتها. نعم. إذن الفائدة من ذلك من تخصيص الماء هو المبادرة بإزالة النجاسة عن المسجد. هل يستفاد من هذا الحديث وجوب طهارة البقعة في الصلاة؟ يعني الإنسان أنه لا يجوز أن يصلي على محل نجس؟ ما أدري أن ذكرته أو لا، ما ذكرنا. إذن أجل أنا لجيب، يستفاد من هذا أنه يجب في البقعة التي يصلي عليها أن تكون طاهرة، ولكن ما الواجب؟ هل الواجب أن تكون جميع البقعة كما لو كان يصلي على سجادة طرفها نجس؟ هل الواجب أن تكون جميع البقعة التي يصلي عليها طاهرة، أو المقصود ما يباشره في صلاته؟ الثاني، حتى لو فرض إنسان عنده سجادة في طرفها نجاسة وصلى على الجزء الطاهر منها فلا بأس، وكذلك لو كانت البقعة إلى جنبه نجاسة وصلى على الطاهر منها فإن ذلك لا بأس به، حتى قال العلماء لو صلى وبين يديه نجاسة لكن لا يباشرها، يعني بمعنى أنه إذا سجد صارت النجاسة على حذاء صدره فإن صلاته صحيحة، لكن لا شك أنه لا ينبغي أن يصلي الإنسان وبين يديه نجاسة لأن هذا فيه سوء أدب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق بين أن يبصق المصلي بين يديه، حتى أنه رأى بصاقا في قبلة المسجد فعزل الإمام لأنه بصق في قبلة المسجد، وهذا ينافي الأدب مع الله عز وجل. ننتقل الآن إلى حديث آخر. نعم، قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. قدم هذا. نعم، الآن شرعنا في الدرس ما عندي مدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم، قوله أحلت لنا ميتتان، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، فالفاعل من؟ الله عز وجل، فيكون أحلت لنا أي أحل الله لنا. وإذا قال الصحابة أحلت لنا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، فالمراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يسمى عند أهل العلم يسمى مرفوعا حكما. طيب، وإذا قال التابعي أحلت لنا أو أمرنا أو نهينا أو ما أشبه ذلك، فهل هو مرفوع مرسل أو هو موقوف متصل؟ في هذا خلاف بين علماء الحديث، فمنهم من يقول إنه موقوف متصل، لأن الصحابي يروي عن التابعي يروي عن الصحابي مباشرة، ومنهم من قال إنه مرسل، إنه مرسل مرفوع مرسل لأنه حذف من الصحابي. طيب، قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا كالاستثناء من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، ومعلوم أن الميتة والدم نجسان، أليس كذلك؟ طيب، لأنهما حرام. وقد ذكرنا قبل أن كل حيوان محرم فهو نجس، والدليل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة أو دما مسفوحا، هذه اثنين، أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه الضمير يعود على ما سبق، يعني على المطعوم الذي وجده محرما، أي فإن هذا المطعوم رجس وليس عائدا على لحم الخنزير كما قاله بعضهم، بل هو عائد على ما وجده الرسول عليه الصلاة والسلام محرما. فقول إنه رجس هذه علة للتحريم، ففهمنا أن جميع المحرمات من الحيوانات نجسة. نعم، ويأتينا إن شاء الله أنه أيضا نستثنى منها شيء في مسألة النجاسة. طيب، أحلت لنا ميتتان ودمان، قلنا هذا كأنه مستثنى منين؟ من حرمت عليكم الميت والدم. أما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد معروف، والحوت يشمل جميع ما في البحر من حيوان، كل ما في البحر من حيوان فإنه حوت وميتته حلال. طيب، ميتة البحر حلال مستثناة من الميتة. طيب، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد معروفة، والطحال قطعة تشبه الكبد من بعض الوجوه، لاصقة في المعدة، هذه أيضا حلال مع أنها دم. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الطهارة، وكان المتبادر إلى الذهن أن يذكره في أي باب؟ في باب الأطعمة، في باب الأطعمة، لكنه ذكره هنا لأن المحرم نجس، فإذا كان هذا حلالا كان طاهرا، كان طاهرا. طيب، فيستفاد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله، لقوله أحلت لنا، وهذا مبني على صحة الحديث مرفوعا، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى أو نتكلم عليه الآن. الحديث يقول المؤلف إنه فيه ضعف، وقد صحح جماعة من الحفاظ صححه موقوفا على من؟ على ابن عمر، فيكون من قول ابن عمر. ولكن نقول إن قول ابن عمر أحلت لنا وحرم ونعم ميتة ودمان في حكم المرفوع، لأنه يتكلم عن حكم شرعي ولا يمكن أن يأتي به من عنده، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. وعلى هذا فيكون إن لم يصح مرفوعا صريحا فهو مرفوع حكما. طيب، نأخذ الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله، ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد في من أكل بصلا أو ثوما في يوم خيبر قال الناس حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، يعني ليس إلي التحريم، التحريم إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا أحل الرسول شيئا أو حرم شيئا علمنا أن الله قد أذن له. ليس المعنى أنه إذا أحل شيئا أو حرم شيئا نقول أين الدليل أن الله حرمه، كفى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا، لكن نعلم أن الرسول ما أحله ولا حرمه إلا بإذن الله. طيب، قال لهم: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. فدل هذا على أن محمد رسول الله لا يملك أن يحرم. ثم هنا في القرآن ما يدل على هذا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يتقول على الله، فإذا لم يأذن له الله في تحليل شيء أو تحريمه فلن يحلله ولن يحرمه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وإلقائه الخطاب، وذلك بالإجمال ثم التفصيل، ميتتان ودمان. عندما يرد على قلب المخاطب، على سمع المخاطب مثل هذا، تجده إيش؟ يتشوق. ما هذا؟ ما هاتان الميتتان وهذان الدمان؟ وهذا لا شك أنه من حسن التعليم، أن الإنسان يأتي بالشيء مجملا ثم يأتي به مفصلا. وقد وصف الله القرآن أو آيات القرآن، وصف آيات القرآن بذلك، قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فالإجمال ثم التفصيل لا شك أنه من أساليب البلاغة البلاغة البالغة. ومن فوائد هذا الحديث أن الجراد ميتته حلال، وهذا إذا صار بفعل آدمي فلا شك في ذلك، كما لو شوى الجرادة أو كبها في الماء الغالي الذي يغلي من النار، هذا واضح أنه حلال لأنه من فعل العبد. لكن لو وجدنا جرادا ميتا على ظهر الأرض، أحلال هو أم لا؟ حلال. سبحان الله، تأكلهم؟ نعم هو حلال، إلا إذا علمنا أنه مات بسم، يعني أن فيه مبيدات رشت عليه ومات، فهنا نقول لا تأكل، لأنه في لأن في ذلك ضررا. والدين الإسلامي قاعدته لا ضرر ولا ضرار. طيب، إذا قال قائل: ما الحكمة في أن ميتته تحل وهو حيوان بري، حيوان بري يعيش في البر، ما الحكمة؟ قال العلماء: الحكمة في ذلك أنه ليس له دم، ليس له دم. وأصل خبث الميتة احتقان الدم فيها، ولذلك إذا أنهر الدم وماتت إيش صارت؟ صارت حلالا. الجراد ما فيه دم، فلذلك صارت ميتته حلالا. واضح؟ إذا كان الحيوان مما يحرم أكله لخبثه وليس له دم صار طاهرا، ما هو حلال يا رجل، صار طاهرا. أنت تأكل العقارب، العقارب ما له دم لكن تكون ميتته طاهرة مع أنها ميتة. نعم. وقصة الذباب تعرفونها، رسول أمر إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أن نغمسه وهو سوف يموت إذا كان الشراب حار. على كل حال، إذن ما الحكمة في أن ميتة الجراد حلال؟ إيش؟ نعم، هو أنه ليس له دم، والعلة في تحريم الميتة واحتقان الدم فيها. والدليل لذلك هو أنه إذا أنهر هذا الدم، أجيب يا جماعة، صارت حلالا. طيب، أقول مرة ثانية: إذا كان الحيوان مما يحرم أكله وليس له دم ماذا يكون؟ يكون طاهرا. تمام. طيب، من فوائد هذا الحديث حل جميع حيوانات البحر، أن جميع حيوانات البحر حلال. ونسأل العقيل: لو وجدت سمكة على صورة أنثى فتاة، حلال ولا حرام؟ حلال، تأكلها؟ أجب، توافقون على هذا؟ نعم، يوافق على هذا. جميع الحيتان حلال، سواء على صورة آدمي أو صورة سبع أو صورة ثعبان أو صورة كلب، لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. وجه ذلك يا أخواننا أن صيد مفرد مضاف، والمفرد المضاف خذوها قاعدة مفيدة في علم الأصول، المفرد المضاف يكون عاماً. اقرأوا قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، أي نعمة؟ وحده. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن كل النعم، كل النعم. ولهذا قال الرجل، قال العلماء لو قال الرجل امرأتي طالق وله 4 نساء من يطلق؟ كل النساء. ولو قال عبدي حر وله أكثر من عبد عتق كل العبيد ما لم ينوي الواحد. طيب، إذن جميع حيتان البحر حلال، حيها وميتها. الدليل من غير هذا الحديث أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس رضي الله عنهما وناهيك به علما في التفسير، قال صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وإنما قال ذلك لأنه لو كان المراد بالطعام البحر طعام الطعام الذي هو ثمار الأشجار في البحر لم يكن لتخصيص البحر فائدة، لأن ثمار الأشجار إيش؟ حلال في البر وفي البحر. إذن فالمراد بطعامه ما ذكره رضي الله عنه، وهو ما أخذ من الحيتان ميتا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حل الكبد ولو كانت تقطر دما، لكن بشرط أن تكون من مذكات، مع أنها دم. طيب، ماذا نقول في دم القلب بعد الذبح؟ لأن القلب بعد الذبح يتحجر فيه الدم، ولهذا إذا شقه الإنسان صار فيه دم. أهو نجس أم طاهر؟ طيب، أحلال أو حرام؟ حلال، حلال. فإذا قال قائل لماذا لم يذكر في الحديث؟ نقول لأن دم القلب خفي ليس ظاهرا ليس كالكبد والطحال، فهو خفي كالدم الذي في العروق. ولهذا لدينا ضابط اضبطوه، جميع الدم الذي يكون بعد الذكاة حلال طاهر، ولو كان أحمر ولو تغير به القدر، لأنه لما تمت الذكاة صارت جميع البهيمة صارت حلالا طيبة. إذن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق وفي جوف القلب حكمه طاهر حلال. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الميتات التحريم. الدليل أحل ميتتان، يعني وغير هذا حرام. ويؤخذ هذا من المنطوق أو من المفهوم؟ أحل لنا ميتتان المفهوم، يعني وحرم علينا ما سواهم. وكذلك نقول في الدم، الأصل في الدم أنه حرام، أنه حرام. طيب، يكون نجسا؟ إيه نعم، لأن قلنا القاعدة كل ما حرم من الحيوان فهو نجس. وكانوا في الجاهلية كان الرجل منهم إذا نفد طعامه شق عرق ناقته ثم مصه، ومعلوم أن الدم يغذي لا شك، ثم مصه، فحرم الله ذلك إلا بعد الذكاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم، الآن جاوبت السؤال. بارك الله نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له لا يحرم من عنده، فبينما قرر في عيد الفطر ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع حين قرر الله عز وجل فهو شرع وحل بغره فهو ليس بشرع من دين حديث السواك. لا لامرتهم بالسواك، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، يعني بعد امر الله عز وجل. نحن نعلم اذا امر الرسول بشيء ان الله امره اما اقرارا واما ابتداء، لابد حتى لو ابتدا التحليل او التحريم، فاذا كان الله لا ارضاه بينه، وان سكت فهو اقرار. لكن لا يمكن ان يثبت الحكم بمجرد ان الرسول قاله، ولهذا قال ليس به تحريم ما احل الله. بعض الشيخ يقول أن إلقاء الجراد في النار والوحي تعذيب الله. كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم منا بمراد الرسول وأتقى منا لله، كانوا يشون الجراد لا حي. لكن لو أننا كلفنا بتذكية الجراد، ها؟ مشقة، ما في فائدة التذكية. وش الفائدة؟ لأنه ما في دم يخرج. نعم. على كل حال، كلمة التعذيب بالنار، المراد بالتعذيب أن الإنسان يقصد إيلام الحيوان بالنار لغير مصلحة. فمثلا إذا لم نجد طريقا نسلم به من هذا الحيوان إلا النار فلا بأس. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على النبي الذي قرصته نملة فأحرق قرية النمل، وقال له سبحانه وتعالى هل لا نملة واحدة، أنكر عليها التعميم والنملة واحدة. لكن مثلا لو قال قائل أنا أريد أن أعذب هذا الرجل تعزيرا إما بالنار وإما بالجلد، ماذا نقول؟ بالجلد، لا تعذب بالنار، رسولها أن يعذب أحدهم بالنار. ولهذا ثبت عن الصحابة أنهم حرقوا اللوطية بالنار، ثبت عن أبي بكر وخالد بن الوليد أنهم حرقوا اللوط. لماذا؟ ما هو لأجل أن ينتقلوا من تعذيبه بالقتل إلى النار، لكن من أجل شدة التنفير عن هذه الفعل الفاحشة. طيب الآن يوجد عند المزارعين إذا انتهى الزرع أحرقوا بالأرض من أجل النبات الردي الذي يخالط الزرع. الأرض ربما يكون فيها نمل، ربما يكون فيها فراخ الطيور وما أشبه ذلك، هل يجوز؟ نعم يجوز. الدليل لهذا أن الرسول أحرق نخل بني النضير، والنخل لا يخلو غالبا من حيوان، طيور صغيرة أو غيرها. فهنا نقول ثبت تبعا لا قصدا، ثبت تبعا لا قصدا. فيعني يجب علينا أن نفهم النصوص على مراد الله ورسوله، وأن نجمع بين أطراف النصوص حتى يخرج الحكم نقيا. نعم. لا لجنب شيخ الكبد، ارفع يدك. ايه هو انت الكبد والطحال. يقول في الحديث انها من الدم. نعم. فاذا كانت من الدم ما حكم اكل كبد البعير وطحال؟ هل تنقض الوضوء؟ هل من اللحم المنصوص عليه؟ اي نعم تنقض. كما ان الانسان لولا انه ورد في الحديث مساله اللبن انه ظاهر السنه انه لا ينقض الوضوء مع ان الرسول امر بالوضوء منه لقلنا اللبن ايضا ينقض الوضوء، لكن ظاهر السنه في قصه العرانيين الذين امرهم الرسول عليه الصلاه والسلام ان يلحقوا بابل الصدقه ويشربوا من ابوالها والبانها لم يامرهم بالوضوء، فقلنا الوضوء سنه ولكن ايضا نوجب هذا. نعم. للسمك والجراد هل يجوز أكلها بدون قهر؟ يعني يقتل تملح بالماء فقط وتؤكل. سمعته؟ يقول هل يجوز أن آكل الحوت نياً والجراد أيضاً نياً؟ المهم تسأل عنه يعني. الجراد نياً ما أظن أحد يأكل، ما يقدر أحد يأكل. فيها أرجل لها، أرجل لها لها مخالب. هذه لا بأس. الحوت يجوز أن يؤكل نياً لكن بشرط أن لا يكون فيه ضرر. لأن بعض الناس يتضرر من أكل اللحم الني ولو كان من شاة، فهذه لابد من مراجعة الطبيب، وربما يكون فيها مثلا فيروس يحتاج إلى طبخ. نعم. فإذا كبر خرج لكن غالبا يقول العلماء ان حيوان البحر هو الذي لا يعيش الا في الماء. الذي لا يعيش الا في الماء. وعندنا ايضا قاعده، هذا معنى حيوان البحر. وعندنا قاعده ايضا، اذا اجتمع مبيح وحاضر ما الذي يغلب؟ شيخ احسن الله اليك. السؤال الماضي هذا يسمى عند يعني عند الناس جردان، او يسمى ابو مقص او ابو جنبو. وش وجنبه ما أخبرنا هل يفك بأن وصيف هو باسمي. نعم هو باسمي نفسه. ليش باسم الذي يفك بأن وصيف اسمه بجنبه؟ سرطان. هذا يعيش في، إذا وضعته في الماء عاش وإن كان سنة، وإن وضعته خارجا عاش وإن كان سنة. ولا دم له، وفي حجم القمري تقريبا، وله 8 أرجل. يطير؟ لا في حجمها فقط. والله العلماء قالوا ان حيوان البحر هو الذي لا يعيش الا في الماء، لكن لا دم له مطلقا. اي ولو كان ما دام قالوا هكذا. ثم القاعده المعروفه، اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظ، فهذا لا بد من ان يذكر. ما له راس. في باب المياه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق في درس الماضي قول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فضعفه بعضهم مرفوعا وصححه موقوفا، فهل يختلف الحكم في ذلك صالح؟ لماذا؟ لأن هذا الحكم لا مجال للاجتهاد فيه، فإذا قدرنا أنه من قول ابن عمر فهو مرفوع الحكم. طيب بارك الله فيك. زين، ما هي القاعدة في الدم الذي يكون حلالا مباحا؟ آدم، كل ما يبقى بعد الذبح فهو طاهر حلال. في شيء غير الكبد والطحال؟ نعم. ما هو الدم الذي يبقى في القلب؟ والذي في العروق في اللحم. طيب لماذا لم ينص عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لخفاء هذه الدماء بخلاف الكبد فإنها مستقلة، وكذلك الطحال. الحوت ما المراد به؟ أحوت معين أم جميع ما في البحر؟ نعم، ها الدليل. لا، الحلو ما يتتوس، صحيح هذا دليل، لكن ما في القرآن دليل؟ من كيسك ذي يا ولد، لا تجيب شيء من القرآن. الله يهديك. تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم. فسره ابن عباس رضي الله عنهما أن صيده ما أخذ حيا وطعامه. طيب، وحل لكم صيد البحر وطعامه. طعامه هو حيتانه التي تؤخذ أو توجد ميتة، وليس المراد الطعام الذي يكون في أشجاره وما أشبه ذلك، لأن هذا حلال في البر والبحر. نعم، بارك الله فيكم. نقرأ درس اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس. الذباب طائر معروف، وهو من أوهن الحيوانات، ولهذا ضربه الله تعالى مثلاً في التحدي، فقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمع لهذا المثل من الله عز وجل. الرب عز وجل يستنصتك وهو فوق سماواته، يقول: ضرب مثل فاستمعوا. ماذا نقول؟ سمعا وطاعة. نستمع: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. الذباب من أوهن ما يكون من الحيوان، ما لا يمكن أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ولهذا تجد الذباب ليس له بيت وليس له قرار، أي مكان يكون فيه ينزل فيه، فهو من أضعف الحيوانات. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا. وانظر هذا التحدي القدري مع التحدي الشرعي. قلنا: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحدى الله الخلق أن يأتوا بآية، أن يأتوا بمثل آياته الشرعية أو بمثل آياته الكونية. بمثل آياته الشرعية في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والكونية: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب الطائر المعروف الكثير المتكاثر في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع في شراب أحدكم، أي شراب؟ عام، لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم. أي شراب؟ ماء، لبن، مرق، أي شيء كان، فليغمسه ثم لينزعه. لما قال فليغمسه علمنا أنه لا بد أن يكون شراباً مائعاً، لأن غير المائع لا يمكن غمسه. إذن الشراب المائع، فمثل العسل شراب، هل يغمس فيه؟ لا، ما يمكن، لا يمكن يغمس فيه، لكن هل يمكن؟ ما يمكن. اللهم إلا إن جعلت معه ماءً أو لبناً فيمكن. على كل حال، الحديث يدل على أن المراد الشراب الذي يمكن غمس الذباب فيه ثم لينزعه، ينزعه يعني يخرجه من الشراب لئلا يقع في شراب، وهو تعرفون أنه صغير يمكن يدخل مع الشراب من غير أن يشرب فيه الإنسان، لكن لينزعه. ثم: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن متخرجا من كلية الطب، لكنه يأتيه الوحي، وإلا فمن يدري في ذلك الوقت أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء؟ ما في تحليلات ولا في طب راقي، لكنه الوحي من عند الله عز وجل. داء يعني مرضا، وفي الآخر شفاء، أي من هذا المرض أو عموم. يحتمل أن المراد شفاء أي من ذلك المرض الذي في الجناح الآخر، ويحتمل أن يكون المراد الشفاء عموما. وحينئذ إذا قلنا بالعموم، هل يشمل كل مرض؟ يقال في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكمأة: إنها من المن وماؤها شفاء للعين. فليس شفاء للعين من كل داء يصيبها، ولكنه من نوع من أنواع الأدواء. وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود. وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هنا نقول أخرجه البخاري، ظاهر كلام المؤلف أنه لم يخرجه غير البخاري وأبي داود. فلو قال قائل: أين بقية الأئمة؟ لماذا لم يخرجوه؟ فيقال: هل الأئمة كلهم إذا رووا عن أناس يتفقون في الرواية عنهم؟ لا، ربما لا يرونهم ولا يدركونهم. كما أننا ترد علينا أحاديث كثيرة ليس فيها ذكر أبي بكر وعمر، ونحن نعلم أن أبا بكر وعمر إن لم نعلم فإنه يغلب على ظننا أن أبا بكر وعمر قد سمعاها لكن لم يروه. فلا يلزم من كون بقية الأئمة لم يروه أن يكون من أفراد البخاري ضعيفة مثلا، وليس ضعيفا بل وصحيح، والطب والحديث يشهد له. وسنسأل الأخ رشاد الآن إذا كان عنده علم. يقول: أخرجه البخاري وأبو داود. وزاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يتقي يعني إذا خاف على نفسه وأهوى ليسقط في هذا الشراب، ماذا يقدم؟ يقدم الجناح الذي فيه الداء، يتقي به. وهذا إما إلهام من الله عز وجل، وإما أن يكون هذا الجناح يختص بخصيصة ليست في الجناح الآخر يعرفها الذباب. على كل حال ما لنا ولهذا نحن نقول آمنا وصدقنا أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، والله أعلم لماذا يتقي به، الله أعلم. الأخ رشاد عندك علم من هذا؟ لا، ما بعد وصلنا إلى هذا. أنا أقول هذا الداء، على كل حال أنا قرأته في عدة صحف ومجلات أثبتوا بأن فيه الحمى التيفؤود، مدعي عن شماء، أي نعم، وأن هذه بإذن الله إذا غمسه فإن في الجناح الآخر ما يضاده. ونحن في الحقيقة إنما نستشهد، انتبهوا يا جماعة، إنما نستشهد بأقوال الأطباء أو الفلكيين على ما دل عليه كتاب السنة، ليس من أجل أننا لا نقبل إلا إذا شهدوا، أبداً نحن نقبل وإلا مشهد، بل لو شهدوا بخلافه وقد صح ثبوتاً ودلالة فإننا لا نعبأ بهم، لكننا نستفيد من ذلك فائدتين: الأولى زيادة الطمأنينة لا شك، والثاني محاجة أولئك الذين يقدحون في الشريعة فيما لا يدخل عقولهم القاصرة. فنقول شهد علماء الفلك بهذا أو شهد علماء الطب بهذا فنستفيد. يعني نحن لا نقول نلغي كل ما يقول الناس في مسألة الطب ومسألة الفلك والأجرام السماوية، ولكننا لا نقبل كل ما يقولون. إذا كان الذي يقولون يخالف الكتاب والسنة الثابتين دلالة ورواية فإننا لا نقبل كلامه، نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، ونقول إن كلامكم الآن الذي يضاد الكتاب والسنة سوف يأتي الزمن الذي يشهد فيه الناس بصحة ما جاء في الكتاب والسنة. أولا نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب المياه؟ الجواب: أتى به ليفيد أن مثل الذباب إذا مات في الماء القليل فإنه لا ينجسه، لأنكم تعرفون أن الماء الإناء في شراب أحدكم، الإنسان اللي بغى يشرب منين؟ من إناء كبير ولا صغير؟ صغير. إذا غمس فيه الذباب وهو حار سوف يموت. فإذن أتى بالمؤلف ليفيد أنه إذا وقع في الماء القليل شيء مثل الذباب فمات فإن الماء لا ينجس بذلك، هذا هو المناسب. أما فوائد الحديث فنقول في الحديث فوائد: الفائدة الأولى شمول الشريعة الإسلامية في بيان أمراض الأبدان وبيان أمراض القلوب، ولهذا ما من شيء يحتاج الناس إليه حتى في أبدانهم إلا بيّنه الله ورسوله. وهذه قاعدة عامة لا يشد منها شيء. أما أمراض القلوب والعبادات فهذا أمر معروف، وكذلك أيضا أمراض الأبدان في الكتاب والسنة أصول لا نص على كل مسألة وكل فرد وكل جزء، لا أصول عامة يستفاد منها في الطب. ومن فوائد هذا الحديث أن الذباب ليس بنجس لا حيا ولا ميتا. من أين تؤخذ؟ قوله إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس. لو كان نجسا لأرقنا الماء، لأن الماء القليل سوف يتأثر بمثل الذباب، لكن سيما أن وقع فيه ذبان كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الذباب إذا وقع في الطعام الجامد فإنه لا يغمس، صح؟ يؤخذ من المنطوق أو من المفهوم؟ من المفهوم. هذا من جهة الدلالة الشرعية. الدلالة العقلية أنك لو غمسته في طعام فإنه سوف يتفتت في هذا الطعام ولا يزيد الطين إلا بالله، ويكره الطعام للإنسان. من فوائد هذا الحديث أن الذباب قلنا أنه طاهر حي وميت، نعم. هل يقاس على الذباب غيره؟ العلماء رحمهم الله قالوا نعم، يقاس عليه كل شيء ليس له دم يسير فإنه طاهر حيا وميتا، حتى لو كان حراما فهو طاهر حيا وميتا. فمثلا الجعلان طاهر، لو وقع الجعل في الماء ومات فالماء طاهر لا ينجس. العقرب ايش؟ طاهرة، لأنه ليس لها دم، فإذا وقعت في ماء ولو تغير الماء فهو طاهر لأنها لا تنجس بالموت. الوزغ قال أصحابنا رحمهم الله فقهاؤنا قالوا للوزغ نفس سائلة، نص عليه الإمام أحمد، يعني له دم سير. وأنا أسألكم الآن، هل قتلتم وزغا له دم؟ طيب الحمد لله. إذن هو الوزغ ما يدخل في هذا الباب لأن له نفس سائلة. من فوائد هذا الحديث قدرة الله عز وجل وأنه قادر على كل شيء. فالذباب كما تعلمون دويبة هشة ضعيفة مهينة، وقد جمع الله فيها بين شيئين متضادين، هما الداء والدواء والشفاء، الداء والشفاء. وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل. نحن نعرف أن الله على كل شيء قدير فيما إذا خلق في هذا مصلحة وهذا مضرة في ذاتين منفصلتين، لكن في ذات واحدة فيها مضرة ومنفعة. نعم، يؤخذ من هذا أيضا أن الله تعالى قد يحكم في الشيء بحل وحرمة في جسد واحد، يكون بعضه حلال يكون بعضه حلالا وبعضه حراما. ممكن في الشريعة الإسلامية؟ لا، ليس في الشريعة الإسلامية حيوان بعضه حلال وبعضه حرام. في الشريعة اليهودية نعم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هذه ذات مستقلة. كل ذي ظفر يقول العلماء كل ما أرجله غير مشقوقة فهو من ذوات الظفر، مثل الإبل. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم، واللحوم حلال، اللحوم حلال والشحوم حرام، حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما على الظهر هو حلال، وذلك والله أعلم لمشقة تخليصه من اللحم. أو الحوايا، يعني يعني ما اختلط بالحوايا، ما حملته الحوايا. الحوايا ما هي؟ الحوايا الأمعاء الملتوية، أو ما اختلط بعظم، وذلك والله أعلم لمشقة التخليص. نعم. فمثل الألية حرام على اليهود، أولى حرام، اللحم حلال، الشحم المستثنى حلال، لا اللحم حلال نعم والشحم المستثنى حلال. فهذا حيوان واحد صار بعضه حلالا وبعضه حراما. الذباب حيوان واحد بعضه مرض وبعضه شفاء. طيب، على رأي بعض العلماء من علماء المسلمين هناك حيوان بعضه له حكم وبعضه له حكم، وهو الإبل. فإن بعض العلماء يقول الإبل شحمها لا ينقض الوضوء ولحمها ينقض الوضوء، لكن هذا غير صحيح كما مر علينا وسيمر أيضا إن شاء الله. هذا غير صحيح، ليس في الشريعة الإسلامية حيوان يكون بعضه حلالا وبعضه حراما، أو بعضه له حكم طهارة وبعضه له حكم نجاسة، أو حكم نقض وبعضه ليس له ذلك. من فوائد هذا الحديث أن الماء لو تغير بطعم الذباب المغموس فيه لم ينجس. من أين يؤخذ؟ من قوله فليغمس فليغمس. وجه الدلالة لو كان ينجس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، لأنه لو كان لو نعم ما أمر بغمسه، لأنه لو كان كذلك لكان الرسول يأمر بما يفسد الماء. أفهمتم وجه الدلالة؟ وجه الدلالة قوله فليغمسه، نعم قوله فليغمس. وجه الدلالة منها لو كان ينجس بغمسه الماء ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه لو كان كذلك لكان يأمر بما يفسد الماء، وهذا متعذر بالنسبة للشريعة الإسلامية. ومن فوائد هذا الحديث أن الذباب حرام، أن الذباب حرام لقوله ثم لينزع لئلا يدخل في الشراب، وهو كذلك. فهل يقاس على الذباب ما كان مثله مما تستخبثه النفوس؟ يرى بعض العلماء كذلك أنه يقاس عليه ما كان مثله مما تستخبثه النفوس، والمراد بالنفوس النفوس المستقيمة، ما هو كل نفس، لأن من الناس من لا يعرف شيئا، كل شيء لا يعرف، ومن الناس من يعرف شيئا طيبا حلالا، من الناس من إذا أكل جرادة خرجت روحه معه تقريبا. نعم، أهدينا لواحد من الإخوان جرادا من أحسن ما يكون وألد ما يكون، فلما أكله يقول رأيت الموت أمام عيني، ورد علي ما أهديته عليه، لأنه يقول ما أكلت من قبل وعجز أن أهضمه، وهو طيب من أطيب الطيبات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود. من هذا الحديث لا لا نقول هكذا. الأخ يقول إننا ما حاجة أن نتعب أنفسنا في الجمع بين ما ثبت في الشرع وما ثبت في الطب أو في علم الفلك، لأن هؤلاء الذين لا يقرون بالشريعة أو عندهم ضعف إيمان لا ينتفعون، هذا ما هو صحيح. كم من إنسان آمن دخل في الإسلام حين سمع ما بعض ما جاءت به الشريعة؟ لا يا أخي، نحن مسؤولين عن ذولا، إن هؤلاء الضعاف الإيمان نحن مسؤولون عنهم، إذا أمكن أن نقوي إيمانهم بأي شيء فهذا واجب. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا ينهى عن الشيء ويضرب المثل في المسند، مسند إمام أحمد، أن رجلا كان يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا، فقال له: أترضى أن تزني أن يزني أحد بأمك وأختك؟ قال: لا. قال: إذن كيف ترضى أن تزني بأم الناس وأخواتك، بأمهات الناس وأخواتك؟ فمثل هذه الأشياء، يعني إذا رأينا شخصا مثلا ذكيا ويحب أن يصل إلى شيء نبين له، نحن مسؤولين عنه وهذا ينفعنا. كثير من الناس يعني فيما سمعت أسلموا من أجل أنهم أن القرآن أخبر بشيء فشهد له الواقع. إن شاء الله اجعلها على ذهنك هذا. نعم. إيش؟ تعافوا نفسك. طيب نحن نقول إذا عافته نفسك فلا تلزم به. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب لأنه تعافه نفسه؟ ما في شيء. لكن إذا كان الشيء ثمينا كلبن وشبه فلا ينبغي أن يريقه، يدعه لمن يشربه، ولا يلزمه إذا جاء أحد ليشربه أن يخبره، هو لازم ما دام حلال، ما دام حلالا فلا يلزمه. نعم. لا لا لا، يغمسه أولا، يغمسه أولا ثم ينزعه ثانيا. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. باب الآنية. عن حذيفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا ضابطا بالأمس أو بالدرس السابق في الميتات الطاهرة. نعم. اللي وراء. نعم آخر واحد. أليس له رفع الشاهد؟ ها؟ ما ليس له رفع الشاهد في الحيوان من الحيوان ما ليس له نفس سائلة. طيب وش معنى نفس سائلة؟ ليس له دم يسيل كذا. طيب هذا واحد. ميتة الآدمي، ميتة الآدمي طاهرة. صالح، ميتة البحر طاهرة أيضا. إيش؟ الجراد. نعم ميتة طاهرة، ولكن الجراد يدخل في قولنا ما ليس له نفس سائلة. طيب ما هو الدليل على أن ما سوى ذلك فهو نجس؟ مسعود. استثناء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند قوله أحدت لنا ميتتان، فذكر منها الجراد، وقاس العلماء على الجراد ما هو مثله، فعلم باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ما بعد ذلك يكون نجسا. قوله تعالى حرم العيب والميت. لا الميت. ها ايه المسؤول انت يا حجاج، خلاص ولع الامان كلها وطفى الانوار على موسى هو الاخ طفى عليه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. هذه آية، أصل في أن الميتات نجسة، كل الميتات، فما دل الدليل على أنه طاهر فهو مستثنى. من الدليل على أن ما لا له ما لا نفس له سائلة حديث أبي هريرة الذي كان معنا الدباء. ما معنى قولي يتقي بجناحه الذي فيه الداء؟ وقع الشراب فإنه يقع بجناح الذي فيه الداء، يعني يجنح على جناحه الذي فيه الداء يتقي به. طيب هل هذا يدل على أنه عدو للإنسان كونه يختار أن يبدأ بما فيه الداء؟ ولا نفي، يعني لا إثبات ولا نفي. قد يكون علمه الله عز وجل أن يجنح على الذي فيه الداء لأنه ما نعلم، الله أعلم. لكن أما أن نجزم بأن هذا من أجل عداوته للإنسان فهذا لا نجزم به، لأن هذا من أمور الغيب. ثم قال وعن أبي واقد الليث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قول ما قطع يحتمل أن يكون أن تكون اسم شرط، ويحتمل أن تكون اسما موصولا. فإن كانت اسم شرط فقوله فهو ميت جواب الشرط واقترن بالفاء، لأن جملة الجواب إذا لم تصلح أن تكون فعل شرط فإنه يجب أن تقترن بالفاء. وفي ذلك يقول ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقد نظمت هذه ببيت معروف مشهور يتلوه علينا واحد منكم. اسمية شرطية فعلية حالية كذا. ها اسمية شرطية وإيش؟ اسمية طلبية وبجامد وبما ولم وقد. أي طيب اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس من أي الجمل اللي معنا؟ اسمية. وإذا جعلناها اسما موصولا وقلنا المعنى الذي قطع من البهيمة وهو حي فهو ميت، فلماذا اقترنت الفاء بالخبر؟ يقولون لأن الخبر لما كان اسما موصولا مفيدا للعموم صار مشبها للشرط في إفادته العموم، والإبهام فاقترن الخبر بالفاء. نعم، أقول لما كان المبتدأ اسما موصولا مشبها للشرط في العموم والإجمال صار يقترن في خبره الفاء. فقول ما قطع من البهيمة، البهيمة هي كل الحيوانات بهيمة، وذلك لأن البهيمة مأخوذة من الإبهام، والحيوان كلها مبهم لا يعرف ما تقول، حتى وإن كان بعضها أي بعض الحيوانات لها أصوات معينة يعرف الإنسان بها ما تريد. فإن بعض الحيوانات كالهر مثلا تعرفه إذا نادى أولاده الصغار، الديك إذا نادى الدجاج له صوت معين لكنه لا ينطق لا يعلم، فلهذا سميت جميع الحيوانات ما عدا الإنسان بهائم. وقولهم ما قطع من البهيمة وهي حية، جملة وهي حية حال من البهيمة، فهو ميت أي كالبهيمة كميتة البهيمة. وهذه أخذ منها العلماء قاعدة فقالوا ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، فما أبين من الحيوان الذي إذا مات صار نجسا فهو نجس، وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو حلال طاهر فهو طاهر، وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو طاهر غير حلال فهو طاهر وغير حلال، مثل ما أبين من الآدمي، الآدمي ميتته طاهرة وما أبين منه فهو طاهر. فكل ما أبين من حيوان فله حكم ميتة هذا الحيوان حلاً وطهراً، حلاً وطهراً، هذه القاعدة. طيب لننظر الآن، ما قطع من الشاة وهي حية كميتتها نجس أو غير نجس؟ نجس حرام. ما قطع من الحوت، الأخ أنت، أي نعم، طاهر حلال ولا حرام؟ حلال، لأن الحوت ميتته طاهرة. طيب ما قطع من الجرادة، حلال طاهر لأن ميتتها حلال طاهر. طيب ما قطع من الآدم إبراهيم، طاهر وليس بحلال لأن ميتة الآدم طاهرة وليس بحلال. أرأيت لو اضطر إنسان إلى أكل لحم ميت، لحم إنسان ميت، ما تقول؟ العلماء مختلفون على قولين، على غرار ما قاله ابن جني. ها؟ أجل كيف؟ هي. نعم، من العلماء من قال إذا اضطر الحي إلى أكل الميت فله أن يأكله، لأن حرمة الحي إيش أعظم من حرمة الميت. ومنهم من يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، فلو حرمة حتى لو مات الحي يموت. نعم. طيب لو أنه نأخذ فوائد إذن، أولا ما سبب الحديث؟ سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أسنمة الإبل وألايا الظأن يتخذونها ودكا فيبينونها منها وهي حية، فقال هذا. ومعرفة سبب الحديث أو الآية يعين على فهمها، يعين على فهم النص. ومن ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكانت هذه الآية تدل على أن الطواف بين الصفا والمروة من القسم الجائز وأنه لا إثم فيه، لكن إذا عرفنا السبب وأنهم كانوا يتخوفون من الطواف بينهما علمنا أن ذلك لا يدل على الإباحة بل يدل على نفي الجناح الذي كانوا يتوهمونه. فمعرفة السبب لها أهمية بالنسبة لمعرفة المعنى. فمن فوائد الحديث إذن أنه يجب على العالم إذا اقتضت الحال أن يذكر الحكم الشرعي لوقوع الناس في مخالفته فإنه يجب عليه أن يبينه، لأن الرسول بيّن هذا حينما رأى الناس يجبون الأسلمة والألايا. ومن فوائد هذا الحديث أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة البهيمة لقوله فهو ميت. وهنا نسأل هل يجوز أن يقطع شيء من البهيمة أو لا؟ نقول أما إذا كان عبثاً ولمجرد الإيلام أو الانتقام فإن هذا حرام ولا يجوز. مثاله رجل عنده معز تصرخ عليه في الليل وآذته في نومه فنزل إليها وقطع لسانها، حرام ولا حلال؟ ليش؟ لأن هذا انتقام وهي بهيمة غير مكلف فهذا لا يجوز. كذلك لو كان عبثا فإنه لا يجوز، لكن لو كان لمصلحة البهيمة أو لمصلحة مالك البهيمة فهل يجوز ذلك أو لا؟ الظاهر الجواز، لكن يجب أن يتبع أقرب الطرق إلى عدم الإيلام. مثال ذلك الخصى لمصلحة البهيمة ولمصلحة المالك أيضا، لأن اللحم إذا خصي الفحل صار أطيب اللحم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين أي مخصيين، هذا لمصلحة البهيمة وهو بالتالي أيضا لمصلحة إيش؟ المالك. أما الذي لمصلحة المالك فهو قطع الآذان، فإنهم في الزمن الأخير صاروا يرغبون المعز إذا قطعت أذنه ويقولون إن ثمنها يزيد بالضعف أو بأكثر، فهذه لمصلحة من؟ لمصلحة المالك. لكن يجب أن يستعمل أقرب الطرق إلى عدم. ماذا يصنع؟ يبنجها حتى لا تتألم. فإن قال قائل ما دليلكم على أنه يجوز أن يؤلم البهيمة لمصلحته؟ قلنا الوسم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسم إبل الصدقة، والوسم إحراق بالنار ومؤلم للحيوان، ولكن ذلك لمصلحة المالك، لمصلحة المالك لأن الوسم علامة، فدل ذلك على الجواز. فإن قال قائل قطع الآذان يشبه فعل الجاهلية الذين يبحرون البحائر ويسيبون السوائب، فالجواب أنه قد يشبهه صورة، لكن ما الحامل للجاهليين على أن يفعلوا؟ الحامل العلامة على أن هذه حرام، لأنهم هم يعني عندهم قواعد، إذا بلغت الشاة مثلا أو البعير حرم أن تركب أو تحلب ووجب أن تسير، ثم يقصون من آذانها ما يكون علامة على ذلك. لكن هؤلاء الذين يقصون ليسوا يريدون أن يحرموها بل يريدون بذلك زيادة الثمن والانتفاع بارتفاع القيمة. طيب إذن تكلمنا على هذا الموضوع مع أن الحديث ما تعرض له، لكن لا مانع لأن هذا مهم. من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ وهداية الخلق، لأنه بادر عليه الصلاة والسلام من حين أن علم بذلك بادر لهذا. استثنى بعض العلماء رحمهم الله شيئين. الشيء الأول يا أيوب، سبحان الله، الشيء الأول المسك وفأرته، والشيء الثاني الطريدة. قالوا هذا جائز. المسك وفأرته فيه غزال يسمى غزال المسك، معروف، يستخرج المسك من دمه، وفي ذلك يقول المتنبي في ممدوحه: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذه استثناها بعض العلماء وقالوا إنه ما زال المسلمون يتطيبون بالمسك وهو مستخرج من دم الغزال. والمسألة الثانية الطريدة، ونذكرها إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على النبي والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدتنا. الطريدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وأن الصحابة فعلوها، وهي أن يطرد القوم الظبي ثم يدركوه جميعا ثم يقطعوه هذا يقطع الرجل وهذا يقطع الرقبة وهذا يقطع اليد ويموت ميتة واحدة. ولم يستدل أحمد رحمه الله بحديث، لكنه استدل بفعل الصحابة. ولكن هذا أيضا لا لا لا لا يستبعد أن يطبق على الحديث، لأن هذا صيد، والصيد يحل بجرحه في أي موضع كان من بدنه. فهؤلاء جرحوا جميعا ثم صار هذا هذا هذا الجرح جميعا صار كأنه صيد رمي بسهم. ولم يستثن العلماء من مما أبين من الحي أنه يكون طاهرا إلا هاتين المسألتين. نعم. يعني فيما يشبه حركة المذبوح تقريبا. إيه نعم نعم. إيش إيش منين منين؟ إيه نعم. إذا قطع منها عضو هربت فلا تحل. إيه نعم. يرمي بها يعني ما ماتت. نعم. نعم. قال بعض أهل العلم ليس سبب عين، إنما هو سبب أساسي وركن أساسي. إيش؟ قال بعض أهل العلم. إيه نعم. ركن أساسي لا تفهم الآية ولا الحديث إلا إذا عرفنا سببه. لا ما هو صحيح. هذا ما هو صحيح. يكذب. اقرأ قد سمع. قد سمع الله. اقرأ. قد سمع الله قول التي في يدي فلتنبيها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إنما صلى الله الذين يظاهرون لكم بنسائهم ما هن أمهاتهم إلا الله ولا الله منهم لا يقولون مكرا ولا يقولون زورا إلا ما عفوا غفوا لا يعفون عفوا والذين يظاهرون لكم بنسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبتهم قبل أن يتمس ذلك من عظمهم فمن لم يستطع من قبل السنة ذلك كنت أعظم به. نعم صح ذلك كنت أعظم به والله ما تعملون. فمن لم يجد فمن لم يستطع. طيب هل فهمت معنى الآية؟ تعرف سبب النزول؟ الآن تعرفه من قبل لكن ألا تعرفها وإن لم تعرف سبب النزول؟ هذا مما يكذب قول صاحبك. نعم. منها شيئا كرجلها ثم هربت وهو في أثرها ثم وجدها ميتا بأثر هذه الإمام أحمد خص بأنهم يأتون عليها في مكان واحد في موقف واحد فلا تحل، ويحتمل أن تحل لكن ما نجزم به، يعني يحتمل أن يقال هذا أقدر ما يقدر عليه فهو كالسهم. نعم. عند صيدها. اي نعم. هل يسمون جماعة أو واحد منهم؟ ما جاء في هذا شيء، يحتمل أن يسموا ويحتمل شيء آخر، لكن عندنا أدلة محكمة بينة أنها لأنه كل شيء لم يذكر اسم الله عليه فهو أجب يا سمير، كل شيء لم يذكر اسم الله عليه فهو حرام. ليس لا يحل، لا يحل يوم عن حرام. أي نعم. فهذه النصوص المحكمة المتشابهة ما تقضي على المحكم، بل بالعكس. نعم. هل يجوز ان يشترك الاخوه ان ان العلام في الحيوان ان يشترك في ايش؟ العلامه في العلامه ها؟ علامه النار، يعني العلامه في الحيوان الوسم. اي يشتركون فيه العلامه واحده، بس اخشى انهم بعدين يختصمون في في في البهيمه، كل واحد يقول هذه لي. اي هذا هو. خلاص. اي والله تضير الناقه حسب علمنا يعني يحصل عليها اذى عظيم والم عظيم، تغشى ويبول. يقول وهو خيار فرجها حتى يغمى عليها. إيه؟ وياتون بولدها الذي مات فتشمه فتدر اللبن. إيه؟ أقول فيها إيلام عظيم، فيها إيلام، لكنهم يقولون لا يمكن أن تدر على ولدها إلا بهذا وإلا يموت الولد، فهل نقول إن هذه الضرورة التي يخشى منها تلف الولد أنها تبيح؟ أنا حقيقي متوقف فيها، السؤال عنها كثير لكني متوقف فيها، إن نظرنا إلى المصلحة قلنا تنغمر هذه المفسدة في المصلحة، وأصل هذه البعير خلقت لمن؟ ها؟ لنا، خلقت لنا، وإذا لم نصل إلى فائدتها إلا بهذا فهو ألم يغمى عليها ثم بعد ذلك يفتح فرجها وتصحي وترضع ولدها. لكن ما أدري هل هذا في كل ناقة أو في بعض النوق. هذا التضيير، التضيير الظاهر من الضير وهو الضرر. فرجة يخيطون حتى لا تخرج الريح، ومعلوم أن ينتفخ بطنه، إذا انحبس ريحها انتفخ بطنه ثم أغمي عليها، ثم يجيبون الولد عاد ما أدري وش آخر الطريقة ويخلون يرضع منها وتدر عليه ولدها نفسه. أي ما ترضعه؟ هذا اللي أنا فهمت، يعني ما تدر ريحها. ها؟ إيش؟ يا ظاهر يمكن بعضهم. نعم. على كل حال يدور ابدي ويسأل عنها، أنا خلاص ما عندي عند غيرها. يلا. السبعة فمن المراد بهم؟ طيب أحسن. وإذا قال خمسة كمال؟ الأربعة وأحمد. نعم الأربعة، أبو داود والنسائي ترمذي وابن ماجه، ثلاثة. أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. اثنان آدم. نعم الشيخ البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. أي طيب واحد كيف إذا قال رواه البخاري رواه مسلم هذا واحد، الواحد لا بد يعين. طيب المؤلف رحمه الله كغيره من المصنفين بدأ بالطهارة، فلماذا يا عبيد الله؟ نعم هذه هنا هذا سببان، السبب الأول أنها من شروط الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، هذه واحدة. ثانياً من باب التخلية، يعني التخلي عن الأقدار والنجاسات وما أشبه ذلك، وهي سابقة على التحلي. نعم. طيب علماء السلف لماذا؟ نعم، الإشارة إلى أهمية طهارة الباطن، يعني كأن الإنسان ينبغي له أيضا كما يطهر ظاهره أن يطهر باطنه. إذا قال قائل هي من شروط الصلاة، لماذا لم يبدأوا بالوقت؟ لأن المحافظة على الوقت أوكد من المحافظة على الطهارة، ولهذا إذا خاف الإنسان فوات الوقت صلى ولو بغير طهارة. لا تؤدى إلا بالطهارة. لا، أقولها لك لكثرة الكلام فيها. الطهارة يعني تقريبا ربع العبادات، تكلموا عليها كثيرا، لكثرة الطهارة الكلام فيها قدموها على بقية شروط الصلاة، لأن فيها الغسل والوضوء ونواقضهما وموجبات الغسل والحيض وباب النجاسة، يعني أشياء كثيرة، فلهذا بدأوا به، وإلا هناك شروط من شروط الصلاة أوكد منها. طيب، ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ سبب أنت هنا؟ سبب وجد النبي صلى الله عليه وسلم من يركب البحر. إيش؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من يركب البحر. صلى الله عليه وسلم هذه ما أعرفها أبدا ولا بلغة أي واحد. الله عليه وسلم. بين لك أجر. من يركب البحر. ولهذا أنا اخترت أن أقول صلى الله عليه وعلى آله علشان ما تجي صلى الله عليه وسلم. أين طيب؟ والله أنا كرجل من الناس قلت له لا تحلف بالنبي، الحلف بالنبي شرك، قال والنبي ما أحلف بالنبي. لا يا شيخ، أعد أعد. سأل رسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يعود لسانه، سأل عن حكم البحر والتوضي فيه، فهو أشكل عليه من حكم الماء وهو حاصل في الحلف، والباب أولى بيشكل عليه الميتة. يعني إذا سببه أن رجلا سأل النبي أو قوما سألوا الرسول وهم يركبون البحر أيتوضعون بمائه، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولازم هذا إذا كان هو الطهور ماؤه أن يتوضعوا به. تمام. طيب لماذا زاد الحل ميتته؟ أيوب، جواب الحكيم. ها، جواب زيادة على سؤال المستفتي لحاجة الناس إليه، يعني زاد هذا لأنهم قد يحتاجون إليه، أو لأنه لما أشكل عليهم موضوع الماء قد يشكل عليهم أكل نعم أكل ما فيه من الحوت. طيب، هل لهذا الحديث في قولها الحل ميتته ما يؤيده من القرآن؟ نعم نعم، له ما يده وقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، لأن ابن عباس فسر طعام، نعم، لأنهما أخذ ميتا. تمام. سقطت سمكة في ماء فأنتن وتغير، طهور. نعم. ليش؟ لأن ميتة طاهرة، ميتة البحر. أحسنت. فإذا والماء إذا تغير بطاهر فهو طهور. بارك الله فيك. طيب، في حديثان، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث ابن عمر إذا بلغ إذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث، فهل بين الحديثين تعارض؟ بينهما تعارض، كيف الجمع؟ ضعيف. إذن نرجح حديث أبي سعيد لأن هذا ضعيف وذاك أصح منه. طيب هذا واحد. جمع آخر يعني دلالته على نجاسة القليل دلالة مفهوم، ودلالة حديث أبي سعيد منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. طيب وهل الحديثان نقش الأخصال ما في معنى، هل الحديثان على إطلاقهما حديث أبي سعيد وحديث ايوه كيف يعني يستثنى منهما اذا تغير بنجس فانه نجس بالاجماع وايضا في روايه البيهق. طيب حديث ابن عمر فانه يكون اذا زاد على القلتين او اذا بلغ القلتين وتغير بالنجاسه فهو نجس حامل للخبث بالإجماع. تمام. الحقيقة أن الإنسان إذا تأمل الحديثين ترجح عنده ما سبق أن رجحناه، وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا. طيب مر علينا أنه لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. نعم قل يا أخ، هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الإرشاد؟ ما حضرت؟ إيه. طيب من لم يحضر فهو معذور. إبراهيم على سبيل الإرشاد، الدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه. نعم. طيب إذن ما الحكمة؟ الإرشاد إلى ما هو أكمل وأفضل، وهو أن يغتسل الرجل والمرأة في إناء واحد. طيب الحكمة من ذلك قوله وليغترف جميعا، إشارة إلى أن هذا هو الأفضل والأولى لما في ذلك من الائتلاف والمحبة وزوال الكلفة بين الزوجين. طيب سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا. سامع قالوا أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، نعم، ولكن يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. قوله إن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل، ما وجه الغرابة؟ أين؟ أن الحديث واحد والنهي واحد. طيب ثم شيء آخر أيضا، ثم قالوا إن الرجل إذا لم يجد إلا هذا الماء، لا لا في نفس الحديث. نعم، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، هم أتوا بالصورة التي وردت السنة بجوازها وقالوا أنه لا يجوز. نعم. والصورة التي لم تجد السنة العملية بجوازها قالوا أنها جائزة. طيب ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وهذا تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا هو المنهي عنه عندهم، ولو توضعت المرأة بفضل الرجل فليس منهيا عنه، مع أنه لم يرد في السنة أن امرأة توضعت أو تطهرت بفضل هو الرجل. تمام. من هنا نأخذ أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فهو عرضة لإيش؟ للخطأ مهما بلغ.